الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن ننتقل إلى دراسة الحكمة الجديدة، أجيب عن سؤال طرحه علي بعض الإخوة يتعلق بالحكمة السابقة التي تم شرحها في الأسبوع الماضي، وهي قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. عرفنا معنى هذه الحكمة. السائل يقول: ألا تتعارض هذه الحكمة مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قصد السائل أن هذا الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعمل بعمل أهل الجنة لا أحد يعلم أنه سيكون من أصحاب النار، فواقعه الخفي لم تشهد له الظواهر، وكذلك العكس. هذا سؤال. الجواب: لا، هذا الحديث مصداق كلام ابن عطاء الله. هذا الرجل انسان مرائم، كان يعمل بعمل اهل الجنه، لان الحديث يقول فيما يبدو: ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو، اي يعمل بعمل اهل الجنه رياء، نفاقا، سمعه، او يخلط عمله بالعجب. نعم. طيب، هذا الوضع الذي يخبره هذا الانسان في داخل قيامه ويتظاهر بانه من المتقين الصالحين، هل يبقى؟ لم يبقى. لابد ان يتجلى باطنه، وان يظهر للناس كيف ان باطنه يكذب ظاهره، لانه يقول: حتى ما يكون بينها اي بين الجنه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار. عمله باهل النار عباره عن كشف لباطنه الذي كان يخبئه ويظن انه سيخدع به الناس ويبقى هكذا، لكن لا بد، ولو قبل موته بشهر او اقل او اكثر، ستجد ان رائحه عفونة باطنه بدأت تتجلى وتظهر. كنا نرى هذا الإنسان من الصالحين، ما خبره؟ هذا مصداق كلام من عطاء الله. كذلك إنسان يعمل فعلا بعمل أهل النار، لكن له باطنا هو طيب، يعني كما قال سيدنا إبراهيم: له قلب سليم لا ينطوي على حقد، لا ينطوي على ظلم، ودائما منكسر القلب لله، يتألم لذنوبه وآثامه، ويناجي الله عز وجل ويسأله أن يصلح حاله. باطن هذا الإنسان ممتاز، باطن ظاهره سيء. هل سيبقى الأمر على هذا المنوال؟ لا، لابد أن يكفح باطنه على ظاهره، وهذا ما يحصل. قبل موته تجد انه تاب، وتجد انه التزم، أصبح ظاهره شاهدا على باطنه. كمان الآخر أيضا أصبح ظاهره باطنه السيء شاهدا على ظاهره. هذا هو الجواب. الآن ننتقل إلى الحكمة التي تليها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: شتان بين من يستدل به ويستدل عليه. المستدل به عرف الحق لنهجه وأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه. وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟ هذه الحكمة أيها الإخوة يذكرها لنا ابن عطاء الله ليوضح لنا من خلالها رتبتين من رتب معرفة الله عز وجل. الرتبة الأولى رتبة العوام من أمثالنا، رتبة من يقول أين الدليل على وجود الله، فيجعل من هذه المكونات التي يراها دليلا على أن الله موجود. هذه درجة العوام في الواقع. الرتبة الأعلى منها هي رتبة أولئك الناس الذين يستدلون على المكونات بالله عز وجل، بالعكس أي يرون الله قبل كل شيء، ومن ثم يرون صنعه سبحانه وتعالى. فالرتبة العليا هي رتبة من يستدل بالله على المكونات، والرتبة الدنيا وهي رتبتنا هي رتبة من يستدل بالمكونات على وجود الله سبحانه وتعالى. وأظن أن هذا الكلام يعني فيه شيء من العمق وفيه شيء من الدقة، يحتاج إلى تبسيط ويحتاج إلى شرح. وأنا أضرب لكم المثل التالي: رجل حمل مصباحا ودخل به في مكان مظلم، فأضاء المصباح هذا المكان المظلم وأخذ ينظر، وجد في هذا المكان أشياء كثيرة، وجد كتب، وجد مال ربما، وجد أمتعة، وجد أثاث، وجد أشياء. أنا أسأل السؤال التالي: هل هذه الأشياء التي كانت موجودة في ذلك المكان المظلم هي التي دلت على وجود المصباح، أم المصباح هو الذي دل على وجود هذه الأمتعة؟ أظننا جميعا نعلم الجواب ولا نختلف فيه. المصباح هو الذي دل على وجود هذه الأشياء. لولا المصباح الذي استنار أو استضاء به لما وجد شيئا من هذه الأشياء التي وجدها. طيب، إذا نظرنا إلى هذا الكون الذي نحن فيه، ما هو النور الذي به رأيت هذه الأشياء كلها؟ نور الله. ألم يقل الله ذلك: الله نور السماوات والأرض. ولابن عطاء الله حكمة لا أدري لعلها مرت أو لم تمر بعد، يقول: الكون كله ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه. الكون كونه كله ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه. الكلام سليم، كلام دقيق، وهو جزء من معنى قول الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض. ففي هذا النور الذي هو نور الله عز وجل رأيت السماوات ونظامها، ورأيت الأرض وأدركتها، ورأيت ذاتك وأدركت ذاتك، ورأيت كل ما حولك، ورأيت النظام القائم بنور الله عز وجل، رأيت هذه الأشياء كلها. طيب إذا كان الأمر هكذا، نعود إلى المثال الذي طرحناه، المصباح هو الذي بصرك بالأشياء التي أمامك ودلك عليها، أم الأشياء الموجودة هي التي بصرك بالمصباح؟ المصباح هو الذي بصرك. والله سبحانه وتعالى لا يجوز أن نقول عنه مصباح، لأن أسماء الله توقيفية، لكن المصباح يعني النور. الله نور، الله نور السماوات والأرض. فالواصلين الذين انتقوا إلى مرتبة القرب من الله سبحانه وتعالى رأوا المصباح أولا، رأوا الله عز وجل أولا، ثم إن رؤيتهم لله عز وجل بصرتهم بالآثار التي هي آثار وجود الله، آثار صنع الله، آثار حكمة الله، آثار عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم، ولولا المؤثر لما وجدت الآثار، ولولا الصانع لما وجدت المصنوعات، ولولا الخالق لما وجدت المخلوقات، ولولا النور لما أضاء لك هذا الكون المظلم عما فيه. لكن نور الله عز وجل هو الذي نور هذه الكائنات وبصرك بما فيها. هذا الكلام أعتقد أنه واضح جدا، لكن لأننا في أحسن الأحوال، يعني أقول في أحسن الأحوال، من الصنف الثاني من عامة المؤمنين وممن لم يتمتع بعد، ونسأل الله أن يبقى بنا إلى تلك الدرجة، وهي لم يتمتع بعد بالشهود، شهود الله عز وجل، لذلك ما في الأمور. نستدل على وجود المصباح بالأشياء التي نراها بواسطة المصباح، نستدل على وجود المصباح بالأشياء التي نراها بواسطة المصباح. هذا شيء مضحك في الواقع، لكن هذا هو واقعنا. نحن عندما ندرس التوحيد ونتذاكر بمسائل التوحيد مع إخواننا، نسلك هذا المنهج، نقول ما الدليل على وجود الله؟ الدليل على وجود الله ظاهرة العلم الغائب في هذا الكون، الدليل على وجود الله هذا النظام القائم الهادف في المكونات. لاحظوا ماذا نصنع؟ نلتقط الموجودات فنجعل منها هي المصباح الكشاف الدال على وجود الله، في حين أن هذه الكون كله ظلما. لكن الإنسان عندما يكون محجوبا عن مولاه وخالقه بسبب هوائه، شهواته، أطباعه السيئة التي تسمى بالأمراض الداخلية، والتي يسميها الله باطن الإسم، هذه الأمور الأمراض عندما تترسب وتتكاثر في نفوسنا وعلى أفئدتنا وعقولنا، نهجب عن الله، نهجب عن الله الذي هو أظهر من كل شيء. فعندما نهجب عن الله بأهوائنا، بطبائعنا، بأطماعنا، بشهواتنا، بعصبيتنا، بكبريائنا، العوامل الأساسية، بحب الدنيا، يحب الاهل الاولاد الزوجة كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. عندما ابتلينا بنسيج هذه الشهوات وهذه الاشياء التي تعلقنا بها اصبحنا نحمق باعيننا وببصائرنا يعني بعقولنا ويقول قائلنا اين هو الله سبحانه وتعالى. وعندما يعني نحاول ان نتخلص من هذه الاوضاع نستدل على الله بمخلوقاته. نقول الدليل على وجود الله هذا النظام، الدليل على وجود الله هذه المكونات، الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى الانسان الذي فطره الله بهذه الصفات وبهذه المزايا العجيبه. نعم، هذا شان الانسان المحجوب عن الله يحاول ان يرفع الحجب بهذه الوسائل. لكنني اقول ومن ذاق علم صدق ما اقول، هذه ظاهره مرضيه نحن نعاني منها. نعم، الا ترى المصباح وانما ترى ما لا تستطيع ان تبصره ليلى المصباح، فهو مرض هذا. ثم نستدل بهذه الاشياء على المصباح. نعم، وعندما نتخلص من هذا المرض وعندما يعافينا الله عز وجل من هذا المرض ستزول المكونات وتقف امام المكون. لا ترى اصلا المكونات، لا تراها، اذا نظرت اليها لم ترى فيها الا صفات الله سبحانه وتعالى. وعندئذ تغيب عن الاكوان بشهود المكون، تغيب عن الاكوان بشهود المكون. مرة ضربت مثل ايها الاخوة في هذا اعيده يقرب هذا الامر. امرأة غاب ابن لها لعدة سنوات في مكان قصي بعيد، وهي شديد في الحب له والتعلق به والحنين اليه. فجأة بعد انقطاع خبره لعدة سنوات جاءها البريد برسالة، فضت هذه الرسالة وإذا هي من ابنها. لاحظوا الحالة التي تنتابها، فتنظر في ورق وتتأمل في كتابه الحجر ترى هذا كله، لكنني اقسم انها وهي ترى ذلك كلها لا ترى الا ابنها. فهي في ذهول عن الورق وذهول عن لونه والحجر وطريقه الكتاب وما الى ذلك، وهي موجوده، هي الاشياء كلها امامها موجود، ولكن عينها وهي تحمق لا تبصرها الا بابنها، لان شده الحب تفعل هذا الامر، ولانها تعلم ان ابنها موجود، تعلمه وتعلم شده حنينها اليه. نعم، الانسان الذي ينظر الى هذه المكونات وكان مبرئا من هذه الامراض، تخلص من تعلقه بالدنيا، زخارف، التجارة، الصناعات، الزوجة، الاولاد، هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، تخلص من ذلك كله، لا داعي الى ان يقول اين الله عندئذ، ابدا لا داعي. رأسا سيجد بصيرته تقف وجها لوجه امام الله، بصيرته لا تلي بصره، وسيعيش مغمورا في شهود الله سبحانه وتعالى. يستحيل عندئذ ان نقول كما نقول نحن: ما الدليل على ان الله موجود؟ ما الدليل على ان الله صانع؟ ما الدليل على ان الله واحد؟ هذا الكلام لا يقوله الا المريض. ورحم الله مولانا جلال الدين الرومي الذي يشبه هذه الأدلة التي أقولها لكم ما الدليل على وجود الله، يشبهها بالعصا التي يستعين بها الرجل الأعرج. العرج مرض، الإنسان الذي يعاني من عرج في إحدى ساقيه لا يستطيع أن يستعملها، هي موجودة لكنه لا يستطيع أن يستعملها كما ينبغي، ومن ثم فهو يعتمد على عصا إلى جانبها، عصا، لكن هذه العصا يحتاج إليها طالما كان يعاني من العرج. فإذا شفي من هذا العرج هل يبقى للعصا من حاجة؟ طلع الصباح فأطفي القنبلة، انتهى. نعم، نحن نعاني من عرج في بصائرنا، نحن نعاني من أمراض حجبتنا عن الموجود الذي لا وجود في الكون إلا وجوده. أجل، هذا الحجاب الذي سد السبيل ما بين بصائرنا وبين رؤيتنا لله عز وجل هو مثل العصا التي يتحدث عنها مولانا جلال الدين الرومي. لا، الأصل لا يستعمل الإنسان هذه العصا أن يكتفي بقدمين، بفطر البيتين، هذا هو الأصل. إذن كلام ابن عطاء الله كلام سليم جدا، شتان بين من يستدل به أي بالله على ما في الكون من مصنوعات ومخلوق، يستدل بالمؤثر على الأثر، وبين من يستدل عليه أي يستدل على الله بمخلوقاته، يستدل على المصباح، يستدل على النور بوجود هذه الجدران المضيئة. شتان، المستدل بالله عز وجل عرف معين الوجود، نسب الوجود إلى أصله، عرف مصدر الوجود. فنحن أعيدكم إلى كلام كنا ذكرناه في دروس العقيدة من دخول، قلنا هنالك وجود ذاتي ووجود ظلي. الوجود الذاتي هو الوجود النابع من ذاته، ولم يأتي بفور وتأثيرا من غيره. صاحب الوجود الذاتي من؟ الله سبحانه واحد. صاحب الوجود الذاتي هو الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن وجوده نابع إنجاز التعبير أو صادرا من ذاته، لم يأتي الوجود بموجب آخر، لو كان كذلك لما كان إلها، ولتبعنا الموجب الأول لقلنا هو الإله إذا، ولتساءلنا وجوده أيضا جاء من أين، سنقول وجوده جاء من جهة معينة، إذا ذاك هو الإله وهكذا. وإذا تصور الأمر بهذا الشكل فلسوف تتسلسل العلل إلى ما لا نهاية، وهذا يستحيل عقلا. إذا أدركنا بالمنطق والعقل والعلم أن وجود الله وجود ذاتي، لذلك الذي يمخلق عليك ويسأل سؤاله المنجوج الثقيل من خلق الله، إنسان كافر إنسان تعوزه إلى الثقافة في أدنى أدنى أدنى مراتبها. وما عندما يقول من خلق الله يسميه الله، يعني يعتبره إلها. طيب إذا كنت تسميه إلها كيف يحتضن عقلك أن يكون له منزلة؟ هذا تناقض، هذا تناقض. إذا كنت تسميه الله فهو إله، ومن أدرج وأوضح صفات الله أن وجوده من ذاته. ولو أنك قلت له الذي أوجد الله كان آخر لكان ينبغي عليه أن يقول لك إذا هو ليس إلها. إذا تقول إذا ما دمت تعلم هذا لماذا تسأل عن وجوده وأنت تعلم أن الله ليس له وجود؟ لماذا تسأل هذا السؤال؟ نعم، إذا الله عز وجل وجوده صادرا من ذاته، ولذلك وجوده ذاتيا، ووجوده ليس مسبوقا بعدم، لأنه لو كان مسبوقا بعدم معنى ذلك أنه لا بد من أن يجده موجود. وجوده أبديا أزليا قديما لا أول له، هذا معنى الوجود الذاتي. ما عداه وجوده زل تبع به يوجد. كلنا نحن بالله يوجدنا، الأفلاك السماوات الأرض كل ما عدا الله سبحانه وتعالى وجوده إنجاز التعبير ذلا لوجود الله عز وجل، ذل لوجود الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تجد الشخص تعلم أن له ذلا، نعم تستدل بوجود الشخص على وجود ذله، لأن ذله تابع. نعم، هكذا يعبر العلماء وجود ما عدا الله وجود ذل، يعني صادر من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت علمت أن الوجود الحقيقي في الكون وجود واحد، وجود واحد. ومثال ذلك معي منبع الماء، منبع مكان نعم يتفجر منه الماء. هذا الماء الذي يتفجر يصل جداول وسواقية هنا وهنا وهناك. طيب هذه السواقي وجود الماء فيها منفك عن المعين، هي ماء المعين نفسه. يعني لو انك قطعت هذا المعين لا يبقى ماء لا في السواقي ولا في الجداول بشكل من الاشكال، بل هذا الماء هو ماء المعين نفسه، ماء ينبوع ذاته. هذا شيء واضح جدا. اذا لا يوجد في الكون هذه الصحراء مدام عبارة عن منبع وسواقي، معنى ذلك في منبع واحد وكل المياه منها صدرات وإليها تعود. كذلك هذا الكون وجوده وجود واحد وهو وجود الله عز وجل. نحن وجودنا وجود فرعي عنه، بل أكثر من ذلك، في كل لحظة لحظة لحظة يتجدد وجودنا بإيجاد الله في كل لحظة، ما بقول في كل دقيقة، في كل لحظة. إذا انقطع المدد الإلهي الذي لا نعلم كيفيته عنا انتهى وجودنا. أرأيتم إلى هذه الأنوار في أي لحظة إذا انقطعت الصلة ما بينها وبين المولد؟ لا ضوء بشكل من الأشكال. كذلك الإنسان وجوده ممتد لحظة فلحظة فلحظة من وجود الله سبحانه وتعالى. فما رأيكم بعد هذا أن يقول فينا قائل ما الدليل على وجود الله؟ آتيك بالفروع وبالثمرات وأقول لك هي الدليل على وجود الأصل. والغريب أن تهي دراسة كبيرة تقول الآن فهمت، عجيب الآن فهمت، يعني فهمت الأصل عن طريق الفرع. المنطق يقول لك ينبغي أن تفهم الفرع عن طريق الأصل. نعم، أنا يمكن أن أتيها عن حقيقة هذه المكونات، لكن لا يمكن أن أتيها عن حقيقة الحقائق. ألا وهي حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى. والعلماء في الواقع عندما حملقوا في المكينات وقعوا في إشكالات كثيرة. يترى أنار الألوان كما هي، يعني أنت ربما تقول لها ناعين عم تغزيني شو هالحكي عم شوف هالشحن موجود. نعم، لكن أنت عندما ترى الأشياء، هاي الأشياء بشكلها ومظهرها صدرت من داخل كيانك إليها، أم هي آتية من الخارج إلى داخل كيانك؟ هذا الكلام بحث علمي طويل. يا ترى اللون هذا هو موجود من الخارج انطبع في ذهني وفي مخيلتي، أم إن مخيلتي هي التي عكست على هذا الشيء فأردتني الأخضر أخضر والأحمر أحمر والأصفر أصفر إلى آخره؟ ألا تعلمون أن هنالك من ابتلي بعمل ألوان عينه ترى تماما كما نرى نحن، وينظر إلى الأشياء فلا يفرق بين ليل وليل. هذه الأمور مصدرها الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أتكلم بالله أتكلم، وعندما أعي وأفكر بعلم الله أعي وأفكر. الآية ماذا تقول؟ ولا يحيطون بشيء من علمه. فنسب الله هذا الذي تدركونه إلى ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فما قد شاءه لك أن تتمتع به تتمتع به، لكن فلتعلم أن هذا الإدراك الذي تتمتع به هو قطرة من علم الله سبحانه وتعالى. لكن مهما قلنا هذا الكلام الواضح الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، يظل أحدنا إذا غاب عن الأدلة، يعني إذا لم نعتمد على العصور التي يتكلم عنها جلال الدين الرومي، سيقول ما الدليل على وجود الله؟ سيقول هذا الكلام. ولكن ارجع إلى الربانيين من عباد الله سبحانه وتعالى، ارجع إلى الذين وصلوا وألقوا العصي التي كانوا يعتمدون عليها. سألتهم هذا السؤال يسخفك ويقول نعم الأكوان، الله عز وجل دليل على الأكوان وليست الأكوان دالة عليه كما يقول ابن عطاء الله، متى غاب حتى تدل الشواهد عليه؟ يعني الذي يغيب تقول أين الدليل عليه؟ الذي يغيب، لكن الله سبحانه وتعالى ما غاب. نعم، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه؟ ومتى بعد حتى تكون الآثار دالة عليه؟ الباري سبحانه وتعالى لم يغب، لكننا نحن الذين غبنا عنه، نحن الذين حجبنا عنه. ورد رجل يقول جالسا بين الأنوار التي تحيط به من كل الجهات ولا يراها، ليس معنى ذلك أن الأنوار بعيدة عنه، ولكن معنى ذلك أنه يعاني من غبش، يعاني من عمل، يعاني من مرض. نعم، المسألة هي بحد ذاتها. وقد سبق أن وقفنا مطولا عند قول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة إلى آخر الآية، وقفنا مطولا عندها وقلنا معنى هذا أن الله منور السماوات والأرض. طيب معنى هذا الكلام أن لولا الله لما رأيت شيئا من هذه المكونات، لكانت غارقة في بحار ظلة. فأنت بالله ترى هذه المكونات، بالله ترى هذه المكونات. وأكبر شاهد على ما نقول أيها الإخوة أن الإنسان هذه حالة تمر بكل منا، يعني كل منا معرض لها في لحظات لا يخطر في بال الإنسان التفكير في ذات الله، ولا يطرح على فكره السؤال القائل اين الله. اصلا فكرة الباري عز وجل وجوده وعدم وجوده غير موجود هذا الشيء في ذهنه، هو غافل عن هذا الموضوع نهائيا. لكن مثلا نظر من خلال المجهر الى شيء، ربما كان طالبا في مخبر او ربما كان فلاحا في حقل، او ربما كان مهندسا زراعيا يعيد ويلاحظ ظاهرة قانونية فيما يتعلق بالنبات وتفاعلها مع التربة. اثناء نظره هو انصرف الى مسألة علمية او الى مسألة فلاحة او زراعة مع ذلك، تجد انه انتقل في لحظة واحدة مما هو فيه الى شهود الله، وربما صاح صيحة لو كان حوله احد لفزع منها. طيب هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. انا لا استدل، انا لا ابحث عن الدليل الان، انا اصلا موضوع الله عز وجل لم يكن في بالي، لكن طرفا سجافا من الغيب ارتفع فجهدت بهذا الامر، نسيت الظاهره التي اراها، نسيت كل شيء، ووجدت نفسي امام الله سبحانه وتعالى. هذا الامر يمر به ناس من امثالنا، بل ربما يشعر به ويذوقه انسان كان في ماضي حياته ملحدا. ولعلي ذكرت لكم قصه شاب كان طالبا في كلية العلوم في جامعة حلب، وكان يمارس الإلحاد وكان لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى. نعم أصابته هذه الحال التي أقولها لكم، كان بين زملائه في المخبر وكان ينظر من خلال المجهر يمارس درس عملي. نعم وإذا به يصيح صيحة أذهلت كل زملائه الذين من حوله وأفزعته، وكانت هذه الصيحة هي الحاجز الفاصل بين عمر الإلحاد وبين عمر إقباله إلى الله سبحانه وتعالى مؤمنا مسلما ملتزما متدينا. طيب هو لم يكن ينظر إلى يعني هذا الشيء من خلال المجهر، لم يكن يبحث عن الدليل على وجود الله، وفكرة وجود الله لم تكن آنذاك موجودة في ذهنه، لكنه رأى الله، رأى الله ببصيرته. طيب معنى ذلك أنه رأى المصباح، رأى النور، رأى المصدر، رأى المعين الذي يتفجر من الوجود، رأى المعين الذي يتكون منه النظام، رأى المعين الذي تتجلى فيه مظاهر الحكمة وتسري يمينا وشمالا شرقا وغربا، رأى المعين. وإذا رأى الإنسان المعين انتهى، هو وصل إلى المعين، ما الذي يحمله على أن يسأل عن الدليل على المعين؟ نعم إطلاق بشكل من الأشكال. إذا نحن فهمنا هذه الرتبة التي ارتقى إليها الخلص من عباد الله عز وجل، فهمناها على الأقل وإن لم نكن قد وصلنا إليها. المهم أننا أعتقد أننا ذقناها وأننا تبيناها، وهي المراد بقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وعندئذ نعود إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله لنتبين انطباقه مع الكلام الذي قلناه. شتان بين من يستدل به، أي بمن؟ بالله، بمن جعل الله يستدل به على المكونات، ويستدل عليه، شتان بين من يستدل به ويستدل عليه. المستدل به عرف الحق لأهله، والحق واحد وهو الله، وأثبت الأمر من وجود أصله، وصل إلى المعين والوجود الذاتي الذي هو وجود الله عز وجل، فأثبت الوجود الذاتي له وحده. كيف يكون الوجود العربي دليلا على الوجود الذاتي؟ نعم والاستدلال عليه من امثالنا الذين يستدلون على الله بمخلوقاته من عدم الوصول اليه. سبب ذلك عدم وصول هذا الانسان اليه. لذلك يحاول ان يتوكا على الادله، يتوكا على الموجودات، يقول اين الدليل الى اخره. والا لو لم يكن سبب ذلك بالاحتجاب عن الله وعدم الوصول اليه، فانا اسال والا فمتى خاف حتى يستدل عليه؟ حتى يستدل عليه الغائب هو الذي يقال اين ذهب، اين هو، انا لا اجده. معنى ذلك غائب. هل الله غائب وهو معكم اينما كنتم؟ ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، ولا خمسه الا هو سادسهم. نعم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. غائب حتى تسال عنهم، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه؟ عندما يبعد الشيء فتبحث عن آثاره، لكن الله عز وجل لم يبعد عنه. هذا الكلام أقل ما ينبغي أن يعني نقوله أن علينا أن نتذوقه، أن نفهمه. أما بعدنا عنه فالمأمول من الله سبحانه وتعالى أن يرقى بنا إلى هذه الشدة. وإذا وصل الإنسان إلى درجة رؤية الله سبحانه وتعالى مخترقا المكونات كلها، وضعها وراءه ظهريا، ويرى شهود الله بعين بصيرته، يصل إلى متعة لا يمكن أن يصفها الواصف، يصل إلى نعيم قبل أن يصل إلى نعيم الجنة، لأنه هو دائما مع الله، ويورثه الله سبحانه وتعالى من ذلك سعادة ما مثلها. نسأل الله أن يكرمنا بذلك، والحمد لله رب العالمين.